إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام في العروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هذا رمضان بدت أيامه ولياليه بالتصرم والانقضاء، فمضى أكثر من نصفه وبقي أقل من نصفه، وبقي فيه العشر المباركات التي أقبلت عليكم. ألا فاحذروا عباد الله من الملل، فإن من الناس من تقوى نفسه يوما ويومان ثم تضعف بعد ذلك فيدب إليها الملل، وهذا ما حذره منا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال كما جاء في الصحيحين عنه: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. كم كان جهدكم ونشاطكم وهمتكم في أول الشهر، ثم بعد ذلك تضاعفت وتضعضعت، وأقبلت عليكم يا عباد الله عشر ليال مباركات هي أفضل ليالي العام على الإطلاق، لاشتمالها على ليلة شريفة فاضلة هي ليلة القدر، التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه العشر كان لنبينا صلى الله عليه وسلم فيها عمل، وأي عمل؟ وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، أحيى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. أحيا ليله بما يا ترى؟ بالقيام والقنوت لله عز وجل فلم تكتحل عيناه بنوم، وأيقظ أهله فلم يجعلهم ينامون في العشر ما كانوا ينامون في غيرها، وشد مئزره، وهو كناية عن أمرين: شد مئزره من نشاطه واجتهاده الزائد في العشر في العبادة ما لم يجتهده في غيرها، والمعنى الثاني: شد مئزره فلم يقرب أهله ولم يحل إزاره على أهله في الجماع، فهو عليه الصلاة والسلام يعتكفها في المسجد، والاعتكاف في المسجد من مبطلات الاعتكاف، والاعتكاف في المسجد من مبطلاته الجماع، كما قال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأروا الله أنفسكم يا عباد الله، فأروا الله من أنفسكم يا عباد الله خيرا، واجتهدوا وابذلوا، فما هي إلا أيام وليالي، ما أسرع ما تمضي وتنقضي، فيا سعد من أودع له فيها عمل صالح يسر به يوم لقاء ربه، ويا خيبة من كان ضد ذلك. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، إن هذه العشر المباركات أقبلت عليكم وما أسرع ما تنقضي منكم، والناس فيها ما بين فائز وخاسر، ما بين محروم حرم نفسه فيها الأجر والعمل، وما بين كاسب فيها في تجارته وربحه مع ربه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر اعتكفها، فكان إذا صلى الفجر في فجر اليوم الحادي والعشرين دخل معتكفه صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف يا عباد الله لزوم مسجد طاعة لله، فحقيقته الخلوة بالله عز وجل، تستسمح ربك من ذنوبك وتفريطك وإسرافك، وتخلو بربك ترجوه وتخشاه وتعظمه وتعبده. ومن فضائل العشر يا عباد الله أن فيها هذه الليلة الشريفة التي أخفاها الله عز وجل عنا لنجتهد في العشر كلها في العبادة، فمن قام العشر كلها إيمانا واحتسابا أدرك لا محالة هذه الليلة الشريفة التي عبادتها وقيامها خير من عبادة ألف شهر. ولا يغرنكم يا عباد الله ما ينتشر عند بعض المعبرين للأحلام وعند بعض الناس من تعيين ليلة بعينها في هذه السنة أن تكون هي ليلة القدر، لا تكون قبلها ولا بعدها، فإن هؤلاء خلفاء وأعوان لإخوانهم من الشياطين ليصرفوكم ويحجبوكم عن هذه الليلة. قوموها جميعا أوتارها وأشفاعها، فإن من قامها جميعا مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وابتهلوا فيها إلى ربكم بحوائجكم، وسلوه تفريج همومكم ومغفرة ذنوبكم، والدعاء لآبائكم وأمهاتكم وإخوانكم المسلمين، فإنه يؤمن عليكم في الدعاء فيها ملك يقول لك آمين ولك بمثل. ولقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الدعاء وأفضله، فقالت يا رسول الله أرأيت إن أنا وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال قولي يا عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام